ولكن ذلك ليس بشرط وليس بواجب. نعم الشيخ انت وعدتهم من الاسئله تقول الاعتكاف. نعم السؤال الثالث، المصاحف في الحرم تكون بين المصلين واحيانا يكون الانسان قد استدبرها، فما حكم ذلك؟ نعم المصاحف يا جماعه يقول انها تكون في الحرم بين المصلين، وربما يستدبرها المصلي، وربما يتخطاها المار ايضا، اليس كذلك؟ نعم ربما يتخطاها المار وربما يستدبرها المصلي. والجواب على ذلك أن هذه المصاحف ينبغي للإنسان إذا انتهى منها أن يضعها في محلها، وكما ترون الآن والحمد لله في رفوف للمصاحف، إذا انتهيت منها وأقيمت الصلاة أو قاربت الإقامة فضعها في محلها. ولكن ما تقولون فيما ابتلي به بعض الناس اليوم من متابعة القارئ في حال التراويح وفي حال القيام؟ فإن بعض الناس ابتلي بهذا الأمر الآن وكثر، مع أننا ما كنا نعرفه من قبل، لكن لا أدري كيف انفتح على المسلمين هذا الباب، يأخذ المصحف والإمام يقرأ يتابع الإمام. هذا أمر إن كان هناك حاجة إليه، مثل أن يكون الإمام غير ضابط وقال لأحد المصلين خذ المصحف لأجل أن ترد علي، فإن هذا لا بأس به. لماذا؟ لدعاء الحاجة إليه. أما إذا كان لا داعي لهم فإنه لا يؤخذ ولا يستعمل، لأن في ذلك أكثر من سبع مضار، أكثر من سبع مضار. المتابعة على الإمام فيها أكثر من سبع مضار، انتبهوا يا جماعة. الأولى أنه يمنع من سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولا لا؟ لأنه ماسك المصحف هكذا، والمشروع أن يكون هكذا، لكن هذا الرجل فاته هذه السنة. ثانيا أنه يفوته رفع اليدين عند التكبير للركوع، لأنه يجعل المصحف هكذا، فكيف يرفع يده؟ ما يستطيع، فيفوته رفع اليدين أيضا وهو سنة. ثالثا أنه إذا أمسك بالمصحف يفوته المجافات في الركوع، عندما يركع المصحف يبطل، والمشروع في الركوع أنك تفتح العضد، والذي في إبطه مصحف يفتح العضد؟ لا. هذه أيضا كم سنة اللي فاتها؟ ثلاثة. رابعا تفوته سنة المجافاة في السجود إذا بقي المصحف في إبطه. خامسا أنه يلزم من ذلك حركة، حركة بدون حاجة. ما هي الحركة؟ فتح المصحف وإغلاقه ووضعه في الإبط وإخراجه من الإبط، حركة بدون حاجة. سادسا أنه يلزم منه حركة كثيرة في العينين، لأن العين ستنتقل من كلمة إلى كلمة ومن سطر إلى سطر، وهذا عمل كثير. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المصلي إذا قرأ في المصحف بطل الصلاة، وعللوا ذلك بأنه حركة كثيرة في العين، والحركات الكثيرة تبطل الصلاة. وهذا سيتحرك. كم عندنا الآن؟ ست ولا سبع؟ سبع. طيب ثامنا، نعم ثامنا، يفوته سنة النظر إلى موضع السجود. سابعا، طيب احصوها فيما بعد. سابعا يفوته النظر إلى موضع السجود، واضح؟ نعم. طيب والثامن أنه يعتاد أن لا يخشع إلا على هذا الوجه، لأنهم يدعون أن ذلك أخشع لهم، فنقول أنتم إذا فعلتم ذلك معناه عودتم أنفسكم أن لا تخشع إلا إذا كان ينظر إلى المصحف، وأنت في صلاة الفريضة لا تحمل المصحف، معناه أنك ستذهب الخشوع عنك في صلاة الفريضة، والنفس إذا اعتادت شيئا أخذت عليه. هذا مضرة عظيمة. والتاسع أنه ربما يشعر أنه ليس في صلاة، لأنه في ظني أنه في هذه الحال سيتصور أنه يمسك على هذا الرجل القاري فقط ويغيب عنه أنه في صلاة، وحينئذ يريد أن يداويها بدائها، يريد أن يخشع في صلاته ولكنه يذهب عن صلاته. تقولون واحد كم العاشر؟ أنا يا شيخ قد يرفع بصره يا شيخ. أي نعم قد يرفع بصره قبل أيام، ها؟ أنه نعم كما شاهدته أنا بعيني في السطح الأعلى، كان واحد معه مصحف صغير ولا يجيد النظر إليه، فصار يقرأ يتابع الإمام ويقال كذا، إذا معناه أنه رفع بصره إلى السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام توعد الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء، قال لا أنتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. فالمسألة هذه أمر، إذا وجدنا عشر مضار يكفي، أنتم إذا قتلهم واحدة من العشرة نعم كافية. نعم أين؟ ولو نظرنا إلى أدلة على الرسول صلى الله عليه وسلم حمل الإمامة في الصلاة وفتح الباب ونظر إلى ضياع الدخول، نعم نجدها بلا مصلحة ظاهرة. لا فيها مصلحة، فيها مصلحة من حبل المصلحة، هذا ما في مصلحة ده أبدا، في مضار الآن. قد يكون في مصلحة، قد يكون إذا كان في مصلحة لا بأس، إذا كان بيقرأ يتدبر ويجود القرآن أبدا، ما دام محل التجويد يا أخي، محل التجويد غير الصلاة. حديث أمامة في مصلحة يا أخي، أمامة في مصلحة، الأمامة هذه بنت صغيرة تصيح تبكي، وهذا تهدئة لها. لا بأس به. السؤال الرابع، هل يجوز أن أقول أنا عبدا للدليل؟ أنا عبد أو أنا عبد للدليل؟ يقول هل يجوز أن أقول أنا عبد للدليل؟ ولكن السائل الذي قرأ السؤال قرأ ما كان مكتوبا، ولا بأس للإنسان أن يقرأ الشيء على سبيل الحكاية. نعم، وقال أنا عبدا للدليل، والصواب من الناحية العربية أن نقول أنا عبد للدليل. طيب الجواب على ذلك أنه لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقول أنا عبد للدليل، لأن العبودية لا تكون إلا لله عز وجل، لكن يقول أنا تابع للدليل، أنا تابع للدليل، لأنك أنت إنما خضعت للدليل لأنه كلام الله أو لأنه شرع الله، لا للدليل نفسه، وإنما أخضع للدليل من الكتاب والسنة لأنه شريعة الله عز وجل. فأنت إذن عبد لإيش؟ لله. لكن الدليل ينبئ عما عند واضع الدليل، ولا يجوز للإنسان أن يقول إلا أنا عبد لله متبع لشرعه أو لدليله. السؤال الخامس، كنت أطوف وأقيمت صلاة العشاء فقطعت الطواف وصليت ثم جاءت صلاة التراويح فهل أصليها أم أرجع لأكمل الطواف؟ الأخوان يقولون نريد من الأسئلة أخذنا وواصلتها هذا رجل يقول إنه طاف وفي أثناء الطواف قيمت صلاة الفريضة صلاة العشاء فصلى العشاء فهل إذا صلى العشاء يرجع ويكمل طوافه أو يمضي في التراويح؟ إذا الجواب على ذلك إذا كان الطواف فريضة كما لو كان هذا طواف العمرة أو طواف الوداع فإنه يجب أن يرجع ليكمل طوافه. لماذا؟ لأن التراويح سنة والسنة لا تعارض الواجب. أما إذا كان الطواف سنة فإنه ينظر أيهما أصلح أن يكمل الطواف أو أن يكون أو أن يصلي التراويح، والغالب أن صلاة التراويح أفضل. لماذا؟ لأن الطواف يمكنه أن يقضيه فيما بعد ويستأنفه من جديد، أما التراويح فتفوت. والتراويح ليست بالأمر الهين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين قام بأصحابه وانصرف قبل أن يمضي الليل كله قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومعلوم أن الإنسان إذا أدرك قيام ليلة أحسن من أن يذهب ويكمل طوافه. فعلى هذا نقول إذا كان الطواف تطوعا فالأفضل أن تدعه لأجل أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف. نعم. السؤال السادس، هل يجوز أن أعتمر لأمي وأحرم من التنعيم علما أنني أحرمت من أبيار علي؟ هذا سبق الكلام عليه قبل قليل، وهو أن الأفضل للإنسان أن يدعو لولديه دون أن يعمل لهما. ولكن هذه المسألة لها أمر آخر، وجه آخر. السؤال، نعم، السؤال يقول إنه رجل أحرم من التنعيم وأتى بعمرة لنفسه وهو الآن يريد من أبيار علي، نعم أحرم من أبيار علي وأتى بعمرة لنفسه وهو الآن يريد أن يحرم من التنعيم ليأتي بعمرة لأمه. نقول إن هذا لا ينبغي، لا ينبغي لإنسان أتى بعمرة أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى لا لنفسه ولا لغيره، فإن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة أصحابه. أنتم الآن تعرفون، ومن لم يعرف منكم فليعرف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في اليوم الموافق للعشرين من هذا الشهر من رمضان، وبقي في مكة بقية الشهر 10 أيام، لم يصم ولم يتم الصلاة ولم يأتي بعمرة، وهذا شيء ثابت. أما كونه لا يتم الصلاة فهو متواتر أو مشهور على الأقل، وأما كونه لم يصم بقية الشهر فقد رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما كونه لم يأتي بعمرة فهذا أيضا مشهور مستفيض، أنه لم يأتي بعمرة وإنما أتى بالعمرة حين رجع من غزوة ثقيف. أقول يا إخواني لو كانت العمرة مشروعة لمن كان في مكة أن يخرج ويأتي بعمرة هل يدعها الرسول؟ لا. صلى الله عليه وسلم ما يدعها، ولو كانت مشروعة لبينها للأمة. كذلك عبد الرحمن بن أبي بكر في حجة الوداع أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بعائشة إلى التنعيم لتأتي بعمرة، وعبد الرحمن بن أبي بكر ذهب مع أخته عائشة وأتت بالعمرة ولم يحرم هو بعمرة، ما أحرم بعمرة. لو كان هذا مشروعا لكان مشهورا بين الصحابة ولفعله عبد الرحمن بن أبي بكر، ولو كان مشروعا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أحرم بعمرة، فدل ذلك على أن هذا العمل ليس بمشروع، وعلى طلبة العلم مسؤولية كبيرة أضعها بين أيديكم أن تبلغوا هؤلاء المساكين الذين يعذبون أنفسهم بالخروج إلى التنعيم ويأتون بعمرة، ربما أتوا في عشرة أيام بعشر عمر، وهذا لا شك أنهم يريدون الخير فيما يظهر من حالهم، ولكنه ليس كل من أراد شيئا وفق له. فما موقفنا نحن الذين أعطانا الله علما من هؤلاء الجهال؟ الإرشاد والبيان، لأن الله أخذ العهد على كل عالم أن يبينه للناس، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الميثاق ما هو؟ العهد. فإن قلت هذا رجل عالم لا يذكر أن الله أخذ عليه عهدا، فإن الجواب أن نقول إعطاء الله العلم لهذا الشخص هو العهد، هو العهد الذي يجب عليه أن نبينه للناس. وأنتم يا إخواني قد يفعل هذا أحد قريب منكم، وقد يفعله شخص يعرفكم أيضا، فإذا نصحتموه وبينتموه فإن هذا يزول، ولا أقول أنه يزول بسنة واحدة أو بسنتين، ربما لا يزول إلا بعد سنوات، لكن المهم أن نسعى لبيان هذا للناس حتى يعبدوا الله تعالى على بصيرة. وأنا أقول لكم لو أنني أنا كلمت رجلا من أفريقيا مثلا وقلت له هذا بدعة ولا يصلح ولا ليس للسنة، ربما لا أقبل مني، لكن لو يأتيه عالم من أهل بلده يقبل منه ولا لا؟ يقبل منه. وهكذا ينبغي لنا أن نبين لعامة الناس ما وهبنا الله إياه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية واحدة. نعم. السؤال السابع: إذا أذن الفجر فهل يجوز لي أن أشرب ماء ولو بعده بقليل أو بأثنائه؟ إذا أذن الفجر فإن كان يؤذن بعد أن تبين الصبح فإنه يجب عليك الإمساك من حين أن تسمع الأذان، وإن كان يؤذن حسب التقويم فإن الأمر في ذلك واسع، لكن لا ينبغي أن تتأخر وتشرب وهو يؤذن، لأنك على خطر، لأنك على خطر. ولا أرى لنفسي مسوغا أن أقول لشخص شرب بعد أن أذن، لا أرى لنفسي مسوغا أن أقول له إن صومك فاسد، وذلك لأن المؤذنين قد يعتمدون على الساعات والساعة تختلف، وقد يعتمدون على مجرد الحساب، والحساب ليس دليلا. الله عز وجل أعطانا دليلا واضحا وهو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمراد التبين لشخص نظره جيد لا لشخص لا ينظر إلا بنصف نظر، فإنه الذي لا ينظر إلا بنصف نظر ربما لا يتبين الصبح إلا بعد أن يرتفع كثيرا. على كل حال الذي أنصح به إخواني أنه إذا أذن فليمسك عن الأكل والشرب. أما أن ألزم من شرب بعد الأذان بالقضاء فهذا لا أستطيع أن ألزمه به، وذلك لأنه في احتمال كثير أو كبير لأن الفجر لم يتبين بعد، والله أعلم. من؟ لعائشة ولمن كان على صفتها. نعم. في هذا الاعتكاف يقولون عندك عندك اعتكاف حتى في الاعتكاف في اعتكاف كثير يا شيخ. نعم هذا يحمل على انه لم يتبين الفجر، او على انه لما كان في يدي رخص له. نعم صححه جماعة وضعفه آخرون، صححه جماعة وضعفه آخرون، لكن على تقدير تصحيحه لا يمكن أن يعارض الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فنقول هذا يحمل على أنه لم يتبين أو لم يتحقق تبينه، أو يقال لما كان في يده تعلقت نفسه به فأذن له فيه، ولكنه على خطر. نعم. السؤال الثامن، إذا أراد الإنسان سؤال يا أخي مرة. السؤال الثامن، إذا أراد الإنسان أن يطوف بالبيت لعدة أشخاص فهل يواصل الطواف ثم يصلي لكل سبع ركعتين، أم لا بد أن يقرن بين السبع والركعتين ثم يشرع بالآخر؟ هذا تقدم، لكن هذا فيه فائدة جديدة. يقول إذا طاف الإنسان عدة أسابيع، الشطر الأول مكرر الثاني جديد، عدة أسابيع يعني معناه أسابيع من الشهر ولا أسابيع من العدد؟ أسابيع من العدد. إذا طاف عدة أسابيع فهل يجزئه ركعتان عن الجميع أو يصلي لكل أسبوع ركعتين؟ العلماء يقولون إنه يجوز أن يجمع أسابيع ثم بعد انتهائها يصلي لكل أسبوع ركعتين هكذا، وليس عندي في ذلك دليل أعتمد عليه، لكن هذا كلام الفقهاء. والتقليد كما يقول شيخ الإسلام يجوز متى؟ عند الضرورة. يقول إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، إذا اضطررت إليه فقلد، أما إذا كان يمكنك أن تأتي بالأحكام مستندة إلى الدليل فلا تقلد. نعم. السطر الثاني من السؤال الثامن، ما حكم ركعتين الإحرام؟ نعم الله، هذا مسمين على طيب. ركعتين الإحرام يعني معناه السنة التي تفعل عند الإحرام، هاتان الركعتان ليس لهما أصل من السنة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم بعد ركعتين، ولا أنه أمر من يحرم أن يصلي ركعتين، وعلى هذا فليس للإحرام سنة. لكن إن صادف أنك عند إحرامك في وقت صلاة فالأفضل أن لا تحرم إلا بعد الصلاة، الأفضل أن لا تحرم إلا بعد الصلاة. وكذلك لو وصلت إلى ميقات في الضحى وأنت تصلي الضحى فالأفضل أن لا تحرم إلا بعد ركعتي الضحى. وكذلك عند بعض العلماء لو أنك حينما تطهرت تصلي ركعتين من أجل سنة الوضوء، لأن الوضوء له سنة، فإن هذا أيضا يكون مشروعا أن تصلي ركعتين للوضوء ثم تحرم بعد ذلك. أما أن تنوي بالركعتين أنهما سنة للإحرام فهذا لا أصل له. أي نعم، إذا اعتقدتها سنة فهي بدعة لأن ما وردت. السؤال التاسع، هل أجر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ووافقها كمن قامها إيمانا واحتسابا ولم يوافقها؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. السؤال يقول: هل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ووافقها أو لم يوافقها هل يكتب له غفران الذنوب؟ فالجواب أن من قام، انتبه، من قام ليالي العشر كلها، من قامها إيمانا واحتسابا فقد وافق ليلة القدر قطعا. لماذا؟ لأن ليلة القدر لا تخرج عن العشر الأواخر. ولكن هل يشترط أن يعلم بها؟ هل يشترط أن يعلم بها؟ الجواب لا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من صام من قام ليلة القدر عالما بها. فأنت إذا قمت ليلة هذه الليالي كلها إيمانا واحتسابا فإنك قد وفقت ليلة القدر قطعا. انتبه لهذا، ليس من شرط ذلك أن تعلم أن هذه الليلة ليلة القدر. وليلة القدر تكون في العشر الأواخر، وأقل ما ورد فيها أنها في السبع الأواخر، في السبع الأواخر. ولكنها هل هي في ليلة معينة أو تنتقل؟ الصواب أنها تنتقل، قد تكون في هذا العام ليلة 23 وفي العام الثاني ليلة 25 وفي العام الثالث ليلة 27. والله عز وجل حكيم في كونه يخفيها عن العباد لأجل أن يزدادوا أعمالا في الليالي كلها، ولأجل أن يتبين الحريص على ليلة القدر من الكسلان. لكن لو كانت ليلة القدر ليلة معينة واحدة لكان كل واحد يقومها ويترك الباقي. نعم. أنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، هذا السؤال ينبغي أن يوجه للمسؤولين. ما دام السؤال لم يجب عليه ما لكم فائدة منه. طيب، ما ورد في السؤال المحرر؟ علاماتها لم ترد في السؤال المحرر. السؤال العاشر: توفي والدي وعليه دين للبنوك كالبنك الزراعي والعقاري، علما أنه ترك مالا يمكننا تسديد هذه الديون دفعة واحدة، وقد قال أخي الكبير الوكيل عنا نسددها في موعدها، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا مات الإنسان وعليه دين فإن الواجب على الورثة أن يبادروا بقضائه، لأنه لا حق لهم إلا بعد قضاء الدين، كما قال الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. فلا يحل للورثة قرش واحد من التركة حتى يوفوا الدين. ولكن إذا كان الدين مقيدا برهن فلا شك أن صاحبه قد توثق به بهذا الرهن. والبنك الذي ذكر السائل دينه موثق بالرهن، دينه موثق بالرهن، وهذا الرهن لا يمكن أن يورث حتى يخلص من الدين. ولكن نقول الأفضل لهؤلاء الورثة أن يقضوا دين الميت من ماله حتى تتحرر هذه العقارات لهم، وحتى تبرأ ذمة الميت بسرعة. ودليل ذلك أن رجلا من الأنصار تقدموا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران يا رسول الله. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، وقال صلوا على صاحبكم. لماذا؟ لأن الصلاة على الميت شفاعة له، وصاحب الدين اللي عليها الدين ما تبرأ ذمته ولا ينفك أسره حتى يقرأ دينه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه الديناران علي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبرئ منهما ميت؟ قال نعم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وهذا دليل على أنه إذا كان لصاحب الدين ما يوثقه من ذمة عامرة من ضامن أو رهن محرز فإنه لا يضره، ولكن الأفضل أن يوفى دين هذا الميت الذي سأل عن السائل من دراهمه الموجودة، وتبقى العقارات محررة للورثة. نعم نعم، لما فتح صار هو اللي يقضيها، صار يقضيها عليه الصلاة والسلام. لما فتح له عليه الفتوح صار إذا قدم له شخص عليه دين قضاه عنه، وإذا قضاه برئت ذمة الميت. السؤال الحادي عشر، هل يجوز يا إخواني ترى غير وضوء؟ لا تحتجون علي أني أجاوب بعض الناس شفويا، لأن كل قاعدة لها شواذ، ويحتاج بعض الأحيان يحتاج أننا نتفاهم معه لنكون تعقيبا على ما قلت. نعم. هل يجوز مس المصحف من غير وضوء؟ نعم، مس المصحف من غير وضوء فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يصح يجوز، ومنهم من قال إنه لا يجوز. وما هو الدليل؟ الذين قالوا إنه لا يجوز يقولون لأن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا كلمة طاهر يعني من الحدث، من الحدث، فلا يجوز الإنسان الذي عليه حدث أكبر أو أصغر أن يمس القرآن حتى يتطهر. وأما استدلال بعض العلماء بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فهو استدلال بما لا دليل له، بما لا دليل لهم فيه، لأن قوله لا يمسه إلا المطهرون يعني به إما اللوح المحفوظ وإما الكتب التي في أيدي الملائكة، فالملائكة بيدها كتب من القرآن كما قال الله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أو أنه اللوح المحفوظ لأنه أقرب مذكوع في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وأيضا فلفظ الآية إلا المطهرون، ولو كان المراد إلا المتطهرون لقال إلا المطهرون بكسر الهاء، ولم يقل إلا المطهرون. إذن المراد بالمطهرون من؟ الملائكة. الملائكة، والضمير يعود إما للصحف التي بأيديهم وإما لللوح المحفوظ. لكن الدليل هو حديث عمرو بن حزم، وإن كان قد أعل بالإرسال لكن الأمة تلقته بالقبول، والحديث المرسل إذا تلقي بالقبول وعملت به الأمة فإنه يكون صحيحا. وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يمس الإنسان المصحف وهو غير متوضئ، وقالوا إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مؤمن، يعني إلا مؤمن. وش دليلكم؟ قالوا لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يعني والمؤمنون طهر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، فيكون إلا طاهر أي إلا مؤمن. وإذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال، فما دام كلمة طاهر يمكن يراد مؤمن ويمكن يراد طاهر من الحدث، فإنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، والأصل براءة الذمة. الأصل أننا لا نلزم بالوضوء لمس المصحف، واضح يا جماعة؟ ولكننا نقول هذا التقرير جيد، إلا أنه مخالف للظاهر ومخالف للدليل الآخر. أما الظاهر فإن كلمة طاهر ظاهرها أنه متطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبر عن المؤمن بالطاهر، ولو كان أراد المؤمن لقال ألا يمس القرآن إلا مؤمن، كما قال لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فلا يعبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء محتمل ويعد عن شيء بين ظاهر، لأن هذا خلاف البيان وخلاف ما علم من النبي صلى الله عليه وسلم باتصافه بالعلم والنص والبيان، فإنه أعلم الناس بما يقول، وهو أفصح الناس بما يتكلم به، وهو أنصح الناس للناس. وعلى هذا فيكون مراد بالطاهر الطاهر من الحدث. أما الدليل الآخر فإن الله عز وجل لما ذكر الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فعلم من ذلك أن المحدث ليس بطاهر، لأن الله عز وجل قال ليطهركم، يعني بهذا الغسل والوضوء والتيمم. وهذا القول أرجح عندي، وإن كنت بالأول أرجح القول الثاني، وهو أنه يجوز مس المصحف بدون وضوء. ولكن لما تأملت وتأملت آية المائدة ولكن يريد ليطهركم، تبين لي رجحان هذا القول، وأنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا من هو طاهر. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى قراءة المصحف، إلى قراءة المصحف وهو مو على وضوء، ماذا يصنع؟ يمكن أن يضع على يده فرقة ويمس بالمنديل، ومن مسه بالمنديل لا يكون مسا له، وبذلك يمكن أن يقرأ وهو لا يمس المصحف. الغلاف ليس من المصحف. يمكن أن يشيخ الغلاف استدلال الإمام البخاري لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا الاستدلال ليس بصحيح، فإن هذه آية من كتاب، والآية من كتاب ما يعتبر ذلك مصحفا، ولهذا كتب التفسير يجوز مسها بدون وضوء. يقول يمسه لأنه في صدري وهو أعظم، والحديث حديث أمر بحد معلوم كما تعرف. أي لكن ذكرت لك أن هذه العلة زالت بتلقيه بالقبول. هو في صدري يعني. لكن في صدري لا يمسه. أنت الآن إلى منك مخيبت، يثقل قلبك ما يشعر، وعندما تقرأ لا تحس بأن قلبك يتحرك كالنمل الذي في القلب يخرج منه. حتى المصحف ما يثقل من يثقل. لا يثقل يا أخي، لا حس. وأيضا دعنا من المجادلة هذه، في الحقيقة هذه نوع من الجدل، لكن ما دام عندنا آية من القرآن واضحة ولكن يريد ليطهركم. نعم الرجوع إلى الحق يا حق. السؤال الثاني عشر، حصل لي رضاعة من آل البيت فهل يحق لي أن أخذ الصدقة أم لا؟ نعم طيب هذا يقول إنه قد رضع من امرأة من آل البيت. شوف السؤال، رضع من امرأة من آل البيت، فهل تحل له الزكاة أو الصدقة؟ فالجواب على ذلك أن نقول أثبت أن هذه المرأة من آل البيت قبل كل شيء، وإذا ثبت نظرنا هل الرضاع يؤثر أو لا يؤثر. والرضاع إذا ثبت أن هذه المرأة من آل البيت لا يؤثر، لأن الرضاع لا يثبت فيه أو لا يثبت به من أحكام النسب إلا ثبوت المحرمية، إلا ثبوت المحرمية فقط. وإذا ثبتت المحرمية حرم النكاح وجازت الخلوة وجاز النظر وجاز السفر بالمرأة، يعني كل أحكام القرابة ما تثبت بالرضاء إلا واحد فقط. وليذكره لي الأخ، اذكره لي، ما الذي يثبت بالرضاء من أحكام النسب؟ أي نعم الأم حكم ولا ذات؟ ها؟ أوحي إليك بذلك؟ الله يهديك، انتبه للدرس، انتبه للدرس. يقين أقول لا يثبت من أحكام النسب بالرضاء إلا حكم واحد وهو المحرمية. وإذا ثبتت المحرمية حرم النكاح وجازت الخلوة وجاز النظر وجاز السفر بالمرأة، مفهوم؟ نعم. هل يثبت به التوارث؟ لا. أمك من الرضاعة ما ترثك؟ لا. لا يثبت التوارث ولا تثبت النفقات ولا يجب تجب الصلة كما تجب للأقارب، كل أحكام النسب ما يثبت فيها لحد واحد. إذن تحريم الصدقة على من رضع من امرأة من بني هاشم، ها، يثبت ولا لا؟ لا يثبت. إذن فقل للأخ الذي رضع، يا مربوط مربوط، قل للأخ الذي رضع يأخذ الصدقة ولا عليه. نعم يأخذ من النسب، يأخذ من الصدقة، لأنه لا ينسب إلى بني هاشم. أما سؤال الأخ عن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا، فالمراد بالإيمان التصديق، يعني